المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب آداب السفر. عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وفي رواية: وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. متفق عليه. وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر بدنة أو بقرة. رواه البخاري. وعن جابر أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: أدخل المسجد فصلي فيه ركعتين. رواه البخاري. وعن صخر بن وداعة الغامدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. وعن جابر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد القوم في السفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمته لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة. رواه البيهقي.